لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا يا رب عفوت إننا ضعفاء ينتابنا النسيان ينتابنا النسيان والأخطاء جئنا إليك جئنا إليك يا رب جئنا إليك مسلمين بذنبنا فارحم عبيدا أخطأوا وأساءوا هي نهر حبك الأم هي نهر حبك دائم الجريان ظل وريف ظل وريف بالأمومة حاني الأم هي نهر حب دائم الجريان ظل وريف بالأمومة حاني قلب يفيض قلب يفيض على الصغير برحمة وبلهفة وبلهفة جياشة وحنان تشقى ليسعد في الحياة صغارها تعطي تعطي تعطي تعطي بلا من ولا إعلان في ظلك تنمو الحياة في ظلها تنمو الحياة وتزدهي وبحضنك دفء وفيض حنانك فالأم الأم في كل الخلائق رحمة من فضل رب منعم منان صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الإله عليه صلى الإله عليه نورا هاديا صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمات هيمان هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاق ووجد متيم يا رب يا ربي إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأميت يضمه ضما على رغبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ حبيب الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم